بعمل طاعات الحمد لله، لكن بحس بالتقصير مهما اعمل، بحس اني مقصرة. تصدقي ان الصالحين كلهم كانوا كده، بس لو التقصير ده سيؤدي ان انا بطل يبقى ده جلد غير مطلوب، انما لو التقصير ده هيخليني اتواضع لله وممكن ازود كمان في العمل فده حال الصالحين اصلا.